الشريط العاشر. الوجه الأول: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الحشر الآية التاسعة. وقال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية 33 من سورة النساء. وروى البخاري عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري، يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، وللأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. وقال الإمام أحمد: قرئ على سفيان: سمعت عاصما عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه يقول آخى. وقال محمد بن إسحاق: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب أخوين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب أخوين. قوله: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير مسلم له فيه، وسيأتي وجه الاعتراض عليه. وقوله خطير هو الشريف من الرجال جمعه خطر. انتهى الهامش. وكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين. قال ابن هشام: كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة. قال ابن إسحاق: وكان أبو بكر وخارجة ابن زيد الخزرجي أخوين، وعمر بن الخطاب وعتبان ابن مالك أخوين، وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين ابن وقش أخوين. ويقال: بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت ابن المنذر النجاري أخوين، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين، وسعد بن زيد وأبي بن كعب أخوين، ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوين، وأبو حذيفة ابن عتبة وعباد ابن بشر أخوين، وعمار وحذيفة بن اليمان، وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخوين. ويقال: بل كان عمار وثابت ابن قيس ابن شماس أخوين، وأبو ذر بريرة وأبو ذر برير ابن جنادة الغفاري، والمنذر ابن عمرو المعنق ليموت أخوين. الهامش: قال ابن هشام في السيرة: وسمعت غير واحد من العلماء يقول أبو ذر جندب ابن جنادة انتهى، وهذا هو المشهور من اسمه. وقوله المعنق ليموت، هذا لقبه أو المعنق للموت أو أعنق ليموت، وهو بالنون المكسورة قبل القاف، خلافا لما جاء في المطبوعة بالتاء، ومعناه أنه كان شجاعا لا يهاب الموت إذا واجه العدو رضي الله عنه، انتهى الهامش. وحاطب ابن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين، وسلمان وأبو الدرداء أخوين، وبلال وأبو رويحة عبد الله ابن عبد الرحمن الخثعمي أخوين. قال ابن إسحاق: فهؤلاء ممن سمي لنا، ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه رضي الله عنهم. قلت: وفي بعض ما ذكره نظر، أما مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستنده، ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض، وليتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم، ولا مهاجري لمهاجري آخر كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة، اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي إلى غيره، فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدم عن مجاهد وغيره، وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار، والله أعلم. وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر معاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد الملك ابن هشام، فإن جعفر ابن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر في أول سنة 7، فكيف يؤاخى بينه وبين معاذ بن جبل أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة؟ اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لأخوته إذا قدم حين يقدم. وقوله وكان أبو عبيدة وسعد ابن معاذ أخوين يخالف لما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وكذا رواه مسلم، وهذا أصح مما ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ، والله أعلم. وقال البخاري: باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن ابن عوف: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. ثم روى البخاري بسنده عن حميد عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربح شيئا من أقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وبر من صفرة. قوله وبر من صفرة أي لطخ من زعفران ونحوه، انتهى الهامش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. قوله مهيم بفتح الميم وسكون الهاء كلمة استفهام بمعنى ما وراءك أو حدث لك شيء، انتهى الهامش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، تفرد به من هذا الوجه. وقد رواه أيضا في مواضع أخر ومسلم من طرق عن حميد به. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو ثابت في الصحيح فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قالوا: أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. فضل المدينة المنورة. وقد شرفت المدينة أيضا بهجرته عليه السلام إليها، وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين، ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين، ودار هدى للعالمين، والأحاديث في فضلها كثيرة جدا. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ورواه مسلم أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الصحيحين أيضا من حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أبا الحباب سعيد بن يسار سعيد بن يسار: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنقي الناس كما ينقي الكير خبث الحديد. الهامش جاء في النهاية تنفي بالفاء تخرجه عنها من النفي، وتنقي بالقاف من إخراج النقى وهو المخ، أي من التنقية، وهي إفراد الجيد من الرديء. انتهى الهامش. وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. وقد روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك، فأسكنه الله المدينة. وهذا حديث غريب جدا. والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، إلا المكان الذي ضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها هنا، وأشهر دليل لهم في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. بداية التاريخ بالهجرة النبوية. اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة 16، وقيل سنة 17 أو 18، في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه صك أي حجة لرجل على آخر، وفيه أنه يحل عليه في شعبان. فقال عمر: أي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها، أو السنة الماضية أو الآتية؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك. فقال قائل: أرخوا كتاريخ الفرس، فكره ذلك، وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد، وقال قائل: أرخوا بتاريخ الروم، وكانوا يؤرخون بملك اسكندر ابن فيلبس المقدوني فكره ذلك، وقال آخرون: أرخوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: بل بمبعثه، وقال آخرون: بل بهجرته، وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام. فمال عمر رضي الله عنه إلى التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره، واتفقوا معه على ذلك. وقال البخاري في صحيحه التاريخ: ومتى أرخوا التاريخ؟ حدثنا عبد الله ابن مسلم ثنى عبد العزيز عن أبيه عن سهل ابن سعد قال: ما عد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عد إلا من مقدمه المدينة، ما عد إلا من مقدمه المدينة. وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال: استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة. وقال أبو داود الطيالسي عن قرة ابن خالد السدوسي عن محمد بن سيرين قال: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال: ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حسن. فأرخوا. فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ فقالوا: من مبعثه، وقالوا: من وفاته، ثم أجمعوا على الهجرة. ثم قالوا: وأي الشهور نبدأ؟ قالوا: رمضان. ثم قالوا: المحرم، فهو مصرف الناس من حجهم، وهو شهر حرام، فاجتمعوا على المحرم. وقال ابن جرير: حدثنا قتيبة ثنى نوح ابن قيس الطائي عن عثمان ابن محصن أن ابن عباس كان يقول في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، هو المحرم فجر السنة. وروى عن عبيد بن عمير قال: إن المحرم شهر الله، وهو رأس السنة، يكسى البيت ويؤرخ به الناس ويضرب فيه الورق، وهو رأس السنة، يكسى البيت ويؤرخ به الناس ويضرب فيه الورق. وقال أحمد: حدثنا روح بن عبادة ثنى زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: إن أول من ورخ الكتب يعلى ابن أمية باليمن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول، وإن الناس أرخوا لأول سنة. وروى محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعبي أنهما قالا: أرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم، ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت، ثم أرخوا من موكب كعب بن لؤي، ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي، ثم أرخوا من الفيل، ثم أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة، وذلك سنة 17 أو 18. والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة، وجعلوا أولها من المحرم فيما اشتهر عنهم، وهذا هو قول جمهور الأئمة. وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال: أول السنة الإسلامية ربيع الأول، لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله مناسب، ولكن العمل على خلافه، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم، فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة، وجعلوا أولها المحرم كما هو معروف لئلا يختلط النظام، والله أعلم. فنقول: وبالله المستعان، استهلت سنة الهجرة المباركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، وقد بايع الأنصار ببيعة العقبة الثانية كما قدمنا. في أوسط أيام التشريق، وهي ليلة 12 من ذي الحجة قبل سنة الهجرة، ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى لم يبق بمكة من يمكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في الطريق كما قدمنا، ثم خرج على الوجه الذي تقدم بسطه. وتأخر علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الودائع، ثم لحقهم بقباء. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قريبا من الزوال، وقد اشتد الضحى، قوله الضحى بفتح الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة المخففة، ممدود مذكر هو عند ارتفاع النهار الأعلى، والضحوة أول النهار بعد طلوع الشمس، والضحى ما بين ذلك. انتهى الهامش. قال الواقدي وغيره: وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. وحكاه ابن إسحاق إلا أنه لم يعرج عليه، ورجح أنه لثنتي عشرة ليلة خلت منه، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور. وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة 13 سنة في أصح الأقوال، وهو رواية حماد بن سلمة ابن أبي حمزة الضبي عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة وأقام بمكة 13 سنة. سبب إسلام نفر من الصحابة: إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. الهامش: ذكر ابن كثير قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه هذه في سياق سرده ما ذكره الأحبار والرهبان في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلناه هنا. انتهى الهامش. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد، ثم قال لي: ولا تحتبس عني، فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن أمره كله، فلما جئت قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن

قال: يا بني والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا، آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند خير رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به أمر الله، فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من الناس، أمرك أن تأتي، ولكن قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره في الأرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا: نعم. فأعطيتهمها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخلة، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفسي، فبين أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة، فابتاعني فاحتملني إلى المدينة، والله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام، ولا أسمع له بذكر مما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني في رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي. إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة. قوله بني قيلة يريد عرب المدينة، وقيلة هي أم الأوس والخزرج. انتهى الهامش. فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني الرعدة حتى ظننت أني ساقط على سيدي، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: فقلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهو شيء ك كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم صرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جئته فقلت له إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان ثنتان. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان وهو جالس في أصحابه. فسلمت عليه ثم استدبرته أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، فتحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال سلمان ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية. قوله الفقير فقير النخلة حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها، من النهاية لابن أثير. وقال السهيلي وفي حاشية الشيخ الوجه التفقير انتهى. والدية بفتح الواو وكسر الدال المهملة صغار فسيل النخل، وجمعه ودي أي ودية. انتهى الهامش. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني في النخل الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين ودية والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشرة. يعين الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا أضعها بيدي. قال ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب إليه الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخلة وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاج من ذهب من بعض المعادن، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له. قال خذ هذه فأديها مما عليك يا سلمان. قال قلت وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ قال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا ثم لم يفتني معه مشهد ثم لم يفتني معه مشهد. وروى هذه القصة البيهقي في الدلائل وفي سياقه غرابة كثيرة وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسنادا وأحسن اقتصاصا. وروى البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي أنه تداوله 12 من رب إلى رب، أي من معلم إلى معلم ومرب إلى مثله، والله أعلم. قال السهيلي تداوله 30 سيدا من سيد إلى سيد، فالله أعلم. وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ بن نعيم في الدلائل، وأورد لها أسانيد وألفاظا كثيرة وفي بعضها أن اسم سيدته التي كاتبته حلبسة، فالله أعلم. الهامش بعد هذا سرد ابن كثير عددا كبيرا من غرائب الروايات والأخبار التي تناقلها القصاصون في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت 39 صحيفة، هي من الصفحة 15 بعد 300 حتى آخر الجزء الثاني، وهي روايات لا أصل لها إلا ما ندر من شيء منها. ولست أدري لماذا سود ابن كثير كل هذه الصحائف بها وهو لا يخفي استغرابه إياها، كما هي طريقته. وقد قال مثلا بعد إحدى هذه الروايات: هذا أثر غريب كتبناه لغرابته وما تضمن من الفتن والملاحم، انتهى. فهل وجود شيء من باب الفتن والملاحم أو غيرها في رواية ما يسوغ إدراجها في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ولو كانت موضوعة مصنوعة؟ انتهى الهامش. وانتهى الوجه الأول من الشريط العاشر، وننتقل إلى الوجه الثاني.